حديث 1833 عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال سعيد بن جبير خذ رحمة البتن يقوتي كنت عند ابن عمر أزجارك إنك عبد الله كر عمر صحابيب فمروا بفتية جدرهم دك جحيل ربورين أو بنفر أنجي جماعتك مروفا نصبوا دجاجة مريش كي بخو كربو هدف يرمونها برتها بشني فلما رأوا ابن عمر واختي عبد الله كر عمر ديتين تفرقوا عنها ضربين نمونا الويري هبت برتها بشتنا مريشك. فقال ابن عمر عبد الله كر عمر يقول من فعل هذا كيف تفتها كليا إن النبي هنديك في غنبرة صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا لعنة الويكري يأف تشتهاك أبيشو له صابكك حيوانتك بخبكة هدف أبرا دانتي تعذيب بدك. وعن ابن عمر هروصش كيس عبد الله كري عمري رضي الله عنهما خدشي بابي رازيبت في رواية روايتك ديدا أنه قال يا قوتي لعن النبي فغنبري صلابة خد السرب لعنتي الكريم الكي من مثل بالحيوان أو تمثيل بحيوانتي بكت تعذيب بدت بساخي أريوي جبكت أن دستك بساخي جبكت أن جابي بفقينت حتى دمك.